الدنيا هينة لا تزن عند الله جناح بعوضة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجدي أسك ميت، أسك أذناه صغيرتان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك به من أذنه وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يشتري هذا؟ والله لو كان حيا لكان معيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا كلها بما فيها من أموال ومتاع وعقار وجاه وسلطان أهون على الله عز وجل من هواني هذه البهيمة الميتة على أهل الدنيا.